فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكنا أشرنا أمس للقسم الثاني والثالث مما تدور عليه معاني ألفاظ القرآن الكريم. فذكرنا القسم الثاني وهو الاستشهاد على آيات قدرة الله تعالى وأفعال حكمته فيما خلق وذرأ في العالم العلوي والسفلي من أنواع بنيته وأصناف خليقته، والاحتجاج بذلك على الملحدين، وإقامة البراهين والأمثال المضروبة والأقيسة العقلية. والقسم الثالث ما اشتمل عليه القرآن من بيان بدء الخلق ونشأته ومادته وإبداعه جل وعلا فيه، وسبق بعضه بعضا، وعدد أيام التخليق، وذكر قصة آدم وإسجاد الملائكة له، وشأن إبليس وتمرده وعصيانه. القسم الرابع من الأقسام التي عليها مدار معاني ألفاظ القرآن الكريم هو ذكر المعاني والنشأة الأخرى وبيان كيفيتها وصورتها، وبيان انتقال الناس من حال إلى حال، وبيان إعادتهم خلقا جديدا. وهذا كذلك لو قلبنا النظر في القرآن الكريم لوجدنا في ذلك آيات كثيرة تدل على هذا القسم وهذا المعنى، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. أشار الله جل وعلا إلى المعاد وأنه وإن يراه الناس بعيدا فإنه قريب. قال جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر. قال جل وعلا: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال عز وجل: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فأشار جل وعلا إلى أن المعاد وإن رآه الناس بعيدا فهو أقرب ما يكون. ولهذا في سورة النحل عبر عنه بالفعل الماضي وكأنه وقع: أتى أمر الله. وفي سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر. وفي الآية الأخرى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وذكر جل وعلا في غير ما آية أننا إليه نرجع ونحشر، وأنه إليه ترجعون، وأنه إليه تحشرون، ثم إليه ترجعون، وإليه تحشرون. في آيات كثيرة ذكر تبارك وتعالى هذا الأمر، وأشار عز وجل إلى أن هذا الميعاد حق، فقال سبحانه: والله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. قال جل وعلا: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأشار إلى إنكار من أنكر، ثم بين أن هذا أي مجيء المعاد حق. قال جل وعلا: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. قال جل وعلا: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. فذكر عز وجل أن هذا المعاد حق وأنه آت. وذكر جل وعلا حال بعض من ينكر ذلك ومن يناقش في ذلك. قال عز وجل: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قال جل وعلا مبينا وقوع المعاد وأنه أيسر، قال سبحانه لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبين عز وجل أيضا أنه هو الذي يبدئ الخلق كما بدأه أول مرة، قال عز وجل كما بدأكم تعودون، وقال سبحانه كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال جل وعلا يبين هذا المعاد يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب أو للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. وقال جل وعلا كذلك أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم ينشئ الله النشأة الآخرة وهو على كل شيء قدير. قال عز وجل وأن عليه النشأة الأخرى، وقال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قال جل وعلا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى. قال عز وجل نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون، أي المني الذي يخرج من الرجل فيقع في المرأة، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن ننشئ خيرا على أن نبدل خيرا منكم وما على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. هذا كله في ذكره سبحانه وتعالى للمعاد والنشأة الأخروية، فذكرها تبارك وتعالى في هذه الآيات الكثيرة، وفي القرآن الكريم الكثير من هذا السياق. وأيضا سبحانه وتعالى وصف المعاد في مواضع كثيرة، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. هذه كلها أوصاف ليوم المعاد. قال جل وعلا إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت، أي أخرجت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قال عز وجل إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا القبور بعثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. هذا كله من ذكر المعاد والنشأة الأخرى. قال عز وجل والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، هذا كله قسم على أنه ماذا؟ على أن يوم القيامة وليل المعاد آت وإن كذب به المكذبون. ومما ذكره تبارك وتعالى يصف يوم المعاد ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنت. فهذا كله في ذكر المعاد والنشأة الآخرة وكذلك أن الناس ينتقلون من حال إلى حال فيبعثون وينشرون. وأخرجت الأرض أثقالها، أي يبعث الناس ويحشرون إلى أرض المحشر ثم إليه تحشرون. وينزل تبارك وتعالى لفصل القضاء بين العباد، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. فيفصل تبارك وتعالى بين العباد، وأيضا يؤتون الكتاب، يؤتون الكتاب ليرون فيه كل ما قدموه، كما قال عز وجل: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما بهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. قال عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وذكر عز وجل أيضا مما يتعلق بالمعاد النسخ الآخرة، ذكر النفخ في الصور: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض وكل أتوه داخلي. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أدخل كل شيء. هذا من وصف المعاد. قال عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال جل وعلا: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذه بعض الآيات في ذكر هذا القسم من الأقسام التي تدور حولها معاني ألفاظ القرآن الكريم، وألا وهو بيان المعاد وبيان النشأة الآخرة وبيان النشأة الآخرة وما يكون في اليوم الآخر، وذكر أحوال الناس وانتقالهم من حال إلى حال، وأنهم يعادون خلقا جديدا كما قال جل وعلا. فهذا قسم آخر نجد فيه أو نجد ألفاظ القرآن الكريم تدل عليه. القسم الخامس الرابع وذكر المعاد، القسم الخامس ذكر أحوال الناس في المعاد، أن الناس يوم القيامة على أحوال. ذكر أحوال الناس في المعاد وانقسامهم إلى شقي وسعيد، ومسرور بمنقلبه ومثبور به، وما يتبع ذلك كذلك. وهذا أيضا جاء في آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. ينقسم الناس يوم القيامة إلى شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مكذوب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يجعلنا ممن سعيد كما قال تعالى.

قال جل وعلا: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي. هذا فرح مسرور بمنقلبه، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. نسأل الله جل وعلا أن يؤتينا كتبنا بأيماننا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا خاطئ. قال عز وجل أيضا مبين أحوال أهل المعاد: وجوه يومئذ ناظرة، حسن الوجوه إلى ربها ناظرة ترى الله جل وعلا، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. قال عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال عز وجل: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وقال في المقابل: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وقال جل وعلا جامعا لذلك: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال في الحسنات: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. هذا ذكر أحوال أهل المعادي وما يكون الناس عليه من أحوال يوم القيامة. فقسم من ألفاظ القرآن معانيها تدور على هذا القسم، وهو القسم الخامس من الأقسام العشرة التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. والله تعالى نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. يقول السائل: هل سد الفرجة أي القدمين في الصلاة يعني واجب إلصاقهما؟ تسوية الصفوف لا بد منها، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والتسوية أن يكون على صف واحد وأن تلزق الأقدام بالأقدام، أتم الصفوف الأول فالأول. سد الخلل القدم بجانب القدم والكتف بجانب الكتف أحاديث كثيرة. هل يجوز الدخول إلى الصف الثالث والرابع مباشرة مع العلم أن المسجد نصف مفتلئ ممتلئ؟ لم أفهم. الواجب هو أن تملأ الصفوف الأول فالأول، تملأ الصفوف الأول فالأول. وصاحب الرسالة وصاحب الاقتراح جزاه الله خير، وأظنني هو يعلم السؤال حول ما تسأل. أظنني نسعى جاهدين فيما فيه الخير، نسعى جاهدين فيما فيه الخير، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر.